بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس 89 من دروس التعليقات على شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونتوقف في هذا الدرس للامتحانات، ونستأنف إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني. تفضل يا شيخ. صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فغفر الله لكم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرحه على الأصبهانية: ثم الفلاسفة والباطنية هم كفار، كفرهم ظاهر عند المسلمين كما ذكر هو وغيره، وكفرهم ظاهر عند أقل من له علم وإيمان من المسلمين. إذا عرفوا حقيقة قولهم لكن لا يعرف كفرهم من لم يعرف حقيقة قولهم، وقد يكون قد تشبث ببعض أقوالهم من لم يعلم أنه كفر، فيكون معذورا لجهله. حسن. لا يزال الشيخ يتحدث عن أبي حامد الغزالي، وكونه أي الغزالي تأثر في قضية النبوة وما يتعلق بها بالتقريب بين النظرية الشرعية والنظرية الفلسفية، وأخطأ في ذلك، وكذلك أيضا التقريب بينها وبين بعض مقالات الصوفية. وشيخ الإسلام يقول مع العلم بأن الفلاسفة والباطنة كفار، وممن كفرهم أبو حامد الغزالي هو وغيره. وسبق أن ذكرنا في درس سابق أن أبا حامد الغزالي له كتابان، له من ضمن كتبه الكثيرة كتابان شهيران، أحدهما تهافت الفلاسفة، اسمه تهافت الفلاسفة، كفر به الفلاسفة لأمر ثلاثة: لقولهم بقدم العالم، ولقولهم إن النبوة مكتسبة، ولإنكارهم معاد الأبدان. وهذا الكتاب مشهير ومطبوع، ورد عليه ابن رشد الحفيد في كتاب أيضا مطبوع اسمه تهافت التهافت. ثم أيضا ألفت كتب في هذا الموضوع للطوسي، ومحاكمات للفخر الرازي ونحوها، كلها حول قضية الفلسفة ورأي الغزالي فيها. الكتاب الآخر للغزالي اسمه فضائح الباطنية، وهو أيضا كتاب مطبوع، ويعتبر من أهم الكتب في فضح الباطنية، وأيضا كفره وقال عبارته المشهورة التي تناقلها العلماء عن الباطنية: ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. لأن المذاهب الباطنية كفر خالص. ويقول شيخ الإسلام إن كفر الفلاسفة والباطنية ظاهر لكل المسلمين، لمن عنده أقل علم وإيمان، لكن بشرط أن يعرف حقيقة قوله. من عرف حقيقة قولهم عرف كفره، لكن من لم يعرف حقيقة قولهم قد يتأثر. ويتشبث ببعض عباراتهم فيقول لا يكفر وإنما يعذر لجهله، وهذا من الأعذار، أن الإنسان قد يقول المقالة يحسن الظن بها ولا يعرف لوازمها ولا مصدرها فيكون معذورا لجهله، فهذا يعلم ويقال له هذه المقالة فيها كذا وكذا وكذا ويبين له لوازمها الكفرية، فإن لزمها حكم عليه بما حكم على صاحب المقال، وإن لم يلتزمها فمعناها أنه تبرأ منها، وهذا يقع، فإن القراءة في الكتب الفلسفية والصوفية وغيرها قد يأخذ الإنسان عبارة يحسن الظن بها لكن أساسها ومنطلقها العقدي كفري، لكن هو لا يدري بذلك، فحينئذ يكون معذورا بجهالته. ونحن نعلم أن الإنسان قد يعذر بالجهل وقد يعذر بالإكراه وقد يعذر بالتأويل، فهذه عوارض تعرض للمقالة ولصاحبها، فلا يكفر صاحبها. أما إذا قامت عليه الحجة ولم يكن هناك مانع يمنع من التكفير وتوفرت الشروط فإنه والحالة هذه يحكم بحسب المقالة وبحسب القول أو الفعل ونحو ذلك. طيب، هذا بالنسبة للفلاسفة، وبالنسبة ليش للباطنية، بقي المتكلمة والصوفية، لأن أبو حامد الغزالي ذكر الفلاسفة والباطنية والمتكلمة والصوفية واقتبس من أقوال هؤلاء. فشيخ الإسلام يقول الفلاسفة والباطنية مقالاتهم كفرية، بقي الطائفتان الذين هم المتكلمة والصوفية، فهؤلاء يختلفون عن الأولين. نعم، بماذا؟ لكن المتكلمة والصوفية فيهم ممن له علم وإيمان طوائف كثيرون، بل في من يعد من الصوفية مثل الفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني وإبراهيم بن أدهم ومعروف الكرخي وأمثالهم من هو من خيار المسلمين وساداتهم عند المسلمين. وفي عصرهم حدث اسم الصوفية وظهر الكلام أيضا. طيب، هذا إشارة إلى أنه بالنسبة للمتكلمة والصوفية لا، هؤلاء متفاوتون في دخولهم في هذا الباب، بل يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن فيهم من عنده علم وإيمان، وذكر من الصوفية المتقدمين من هم من سادات المسلمين، وهؤلاء هم الزهاد الأوائل، وفي زمنهم لم يظهر مصطلح التصوف، وإنما في أواخر بعض أزمانهم بدأت، لكن هؤلاء كانوا يسمون من الزهاد العباد الذين أقبلوا على الآخرة وأعرضوا عن الدنيا، فكانوا من خيار المسلم. لكن في عهد هؤلاء بدأ اسم التصوف وبدأ أيضا علم الكلام يظهر، ومن هنا فهؤلاء السابقون تسميتهم بالمتصوفة خطأ، وإنما يلقبهم بها من يريد أن يكبر الصوفية ويعظم شأنهم، وأن ساداتهم ومشايخهم هم من كبار العباد والزهاد وأئمة الحديث، وربما انتسبوا إلى الصوفية، وقد مر معنا كيف أنهم انتسبوا إلى أصحاب الصفة، وقالوا الصوفية نسبة إلى الصفة التي كان فيها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا ليس بصحيح كما سبق. نعم يا شيخ. صلى الله عليكم. وكلام السلف والأئمة في ذم البدع الكلامية في العلم والبدع المحدثة في طريقة الزهد والعبادة مشهور كثير مستفيض، ولم يتنازع أهل العلم والإيمان. اجزم ولم يتنازع أهل العلم. حسن الله عليكم. لم جازم. نعم. ولم يتنازع أهل العلم والإيمان فيما استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم. وكل من له لسان صدق من مشهور بعلم أو دين معترف بأن خير هذه الأمة هم الصحابة، وأن المتبع لهم أفضل من غير المتبع لهم، ولم يكن في زمنهم أحد من هذه الصنوف الأربعة. نعم، الأربعة السابقة زمن الصحابة وخير القرون لم يكن فيهم أحد، لا من الفلاسفة ولا من الباطنية ولا من المتكلمة ولا من الصوفية. والسلف رحمهم الله تعالى ذموا البدع الكلامي وذموا البدع المحدثة عند الصوفية، وهي التي أول ما بدأت بدع في طريقة التزهد والعبادة. لماذا؟ لأنها مخالفة لخير القرون، كما جاء الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. والكل أجمعوا على أفضلية الصحابة، كل من انتسب إلى العلم حق، كل من كان له لسان صدق في العلم والزهد، كل من كان إماما تجده يعترف للصحابة رضي الله عنه وأرضاهم بهذه الميزة. وفي المقابل لا يطعن في الصحابة إلا صاحب ضلالة وزندقة، أيا كان هذا الصاحب، لا يطعن في الصحابة إلا صاحب بدعة وضلالة وزندقة. نعم يا شيخ. صلى الله عليكم. ولا تجد إماما في العلم والدين كمالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ومثل الفضيل وأبي سليمان ومعروف الكرخي وأمثالهم إلا وهم مصرحون بأن أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة، وأفضل عملهم ما كانوا فيه مقتدين بعمل الصحابة، وهم يرون أن الصحابة فوقهم في جميع أبواب الفضائل والمناقب، والذين اتبعوهم من أهل الأثارة النبوية وهم أهل الحديث والسنة العالمون بطريقهم المتبعون لها، وهم أهل العلم بالكتاب والسنة في كل عصر ومصر. فهؤلاء الذين هم أفضل الخلق من الأولين والآخرين لم يذكرهم أبو حامد. نعم، هذه الخلاصة. لا تجد إمام في الدين كالأئمة الأربعة والمشاهير كإسحاق بن راهويه، البخاري، غيرهم، أئمة الزهاد، إلا وهم يقتدون بالصحابة علما وعملا في كافة الأمور، في العلم وفي العمل، في العلم والمسائل العلمية المتنوعة المختلفة مسائل الدين، أو في العمل والخلق والسلوك والعبادة والتزهد والتباعد والتعبد، وكذا أئمة الحديث من بعدهم. هذه طريقة السلف واضحة مستبينة، عهد الصحابة، التابعين، الأئمة، من بعدهم، كلهم على هذه الطريقة يعتمدون الكتاب والسنة في كل عصر وفي كل مصر، ويقتدون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أعلم الناس بالدين وأفقههم وأعرفهم به، وهم أعظم الناس امتثالا. ولهذا جاء القطع بأن هؤلاء الصحابة أفضل الأولين والآخرين بعد الأنبياء. يقول شيخ الإسلام: هؤلاء لم يذكرهم أبو حامد، ذكر مين؟ الأربعة. يتكلم في مسائل النبوة والدين ثم يذكر رأي الفلاسفة في كتاب المنقذ من الضلال، مر على الفلاسفة، مر على الباطنية، مر على المتكلمين، مر على الصوفية. طيب لماذا لم تمر على أهل السنة والجماعة؟ أين أنت منهم؟ مغيبون. وآخر الدرس الماضي ذكرنا لكم هذه القضية، وهي إشكالية في كافة كتب المتكلمين، وخاصة كتبهم التي يذكرون فيها مقالات الفرق، مثل الفرق بين الفرق البغدادي، الملل والنحل للشهرستاني. هؤلاء إذا تكلموا تكلموا عن مذاهب مختلفة، من الرأي الفلسفي والرأي المعتزلي ورأي الخوارج ورأي الشيعة ورأي كذا، وثم يذكرون الرأي الأشعري، لكن لا يذكرون مذهب أهل السنة والجماعة. وعبد القاهر البغدادي وهو أحد أئمة الأشاعرة له كتابان مطبوعان، أحدهما اسمه أصول الدين، شرح في عقيدة الأشاعرة، والثاني اسمه الفرق بين الفرق، أيضا مطبوع، الفرق بين الفرق، ويعتبر مع كتاب الشهرستاني وكتاب ابن حزم الفصل في الملل والنحل، هذه الكتب الثلاثة هي أشهر الكتب في الفرق. البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. ثم قسم الفرق في هذه الأمة، كم من قسمت المعتزلة، وكم من قسمت الزيدية، وكم من قسمت المعتزلة، وكم من قسمت الخوارج، فقسمها فبلغت 72 فرقة. هكذا اجتهاد من عنده، كأنه يريد أن يطبق حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بينما الصواب أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتفترق أمتي، وهذا لا يستطيع أحد أن يحصيه، هذا الافتراق عريض، لكن إحصاؤه في زمان معين لا. ليه؟ لأنه قد يكون الافتراق أيضا يأتي فيما بعد. عبد القاهر البغدادي في القرن الخامس الهجري، فقد يكون فيما بعد وقع افتراق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وتفترق أمتي على 73 فرقة. فهذا الافتراق يدل على كثرتها، على انتشارها، لكن يأتي أحد من الناس ويقول: هذه هي التي عناها رسول الله، لا يمكن، وأين الدليل؟ وقد يأتي بفرق لها مقالات جزئية ويترك فرقا لها مقالات أصولية منحرفة. فهذا، لكن عبد القاهر البغدادي اجتهد وألف هذا الكتاب وطبق الحديث على أقسام الفرق. الثالثة والسبعون وهم أهل السنة والجماعة، وهي الناجية، ذكر عقيدتها وساقها وعظم أمرها. ما الذي ذكر؟ ذكر عقيدة الأشاعرة، لأنها هي التي يرى أنها على الحق. طيب 73 ما فيها مذهب أهل السنة والجماعة؟ ما فيها مذهب أئمة الحديث؟ غير موجود، يعني بشكل متكامل غير موجود. قد يكون فيما ذكره في مذهب الأشاعرة موافق لمذهب أهل السنة والجماعة، لكن كطائفة وكجماعة إلا واحدة وهي الجماعة ما أنا عليه وأصحابي. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. لم يذكرها ولم يذكر عقيدتها ودينها. لماذا؟ لأنهم لا يعرفونها، يصنفونها ضمن المشبهة والمجسمة والحشوية وغير ذلك من العبارات المنفرة. فهذه مشكلة. وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر أن أبا حامد لم يذكر مذهب السلف، وإنما ذكر الطوائف الأخرى المنحرفة. وهذا هو الخطأ الكبير في كل من يريد أن يصل إلى الحقيقة. حين تحكي الأقوال ولا تستقصي معناها قد يفوتك الحق، لأن بعض من تركت قوله قد يكون الحق معه. حتى عند ذكر الخلاف الفقهي قد تذكر أقوالا ولا تذكر قولا، وقد يكون الحق في ذلك القول. نعم. طيب لماذا هنا شيخ الإسلام يقول لماذا لم يذكر طريقتهم، لماذا لم يذكر طريقة السلف؟ انظروا إلى الجواب. قال رحمه الله: وذلك لأن هؤلاء لا يعرف طريقهم إلا من كان خبيرا بمعاني القرآن، خبيرا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خبيرا بآثار الصحابة، فقيها في ذلك، عاملا بذلك. وهؤلاء هم أفضل الخلق من المنتسبين إلى العلم والعبادة. هذا مهم. كيف تعرف مذاهب السلف؟ كيف تصل إليه؟ لا بد له من طريقة. من لم يفقه طريقة القرآن ولم يكن خبيرا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن متضلعا بآثار الصحابة، ولم يكن فقيها في معرفة تلك الآثار، ولم يكن عاملا بها، خمسة أشياء ذكرها شيخ الإسلام. معرفة القرآن وتفسيره بالآثار، معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تتبع آثار الصحابة، فقه الصحابة، المعرفة بالفقه بفقه الصحابة رضي الله عنهم وفقه الكتاب والسنة، ثم العمل بذلك. ليس مجرد أن يأخذ هذا ولا يعمل به، لأن الإنسان إذا لم يعمل بعلمه يعاقب، يعاقب بقلة الفهم. بينما من اتقى الله عز وجل وعلم وعمل بعلمه وفق إلى إصابة الحق عند الاختلاف وعند الافتراق وعند ورود الفتن. طيب من لم يتبع هذه الطرق الخمسة وصارت قراءاته للمتكلمين وللفلاسفة، فمن أين سينضح له الحق إذا كان إناؤه مملوءا بالفلسفة والمذاهب الباطنية وعلم الكلام والعقلانية والتصوف، وكل إناء بالذي فيه ينضح؟ وهكذا من لم يعرف طريقة الصحابة وآثارهم وتمسكهم بالكتاب والسنة فإنه يكون جاهلا بذلك، وقد يكون عدوا له، وهذا هو الواقع. طيب نستكمل أيضا. بسم الله عليكم. وأبو حامد لم ينشأ بين من كان يعرف طريقة هؤلاء أبو حامد لم ينشأ بين من كان يعرف طريقة هؤلاء بين من كان يعرف طريقة هؤلاء ولا تلقى عن هذه الطبقة، ولا كان خبيرا بطريقة الصحابة والتابعين، بل كان يقول عن نفسه: أنا مزج البضاعة في الحديث. ولهذا يوجد في كتبه من الأحاديث الموضوعة والحكايات الموضوعة ما لا يعتمد عليه من له علم بالآثار، ولكن نفعه الله بما وجده في كتب الصوفية والفقهاء من ذلك، مما وجده في كتب أبي طالب ورسالة القشيري وغير ذلك، ومما وجده في كتب أصحاب الشافعي ونحو ذلك، فخيار ما يأتي به ما يأخذه من هؤلاء وهؤلاء. هذا شرح لشيخ الإسلام عن سبب ترك أبي حامد الغزالي أو جهله بطريقة السلف. تفسير للمسألة، وأنه لم ينشأ بين هؤلاء، لم ينشأ بين علماء الآثار، ولم يتلقى طريقة السلف رحمهم الله تعالى، لم يأخذها عن شيخ يبلغه طريقتهم، لم يكن خبيرا بأقوال الصحابة ولا بأقوال التابعين، بل ولا بالسنة، واعترف بذلك في كتاب قانون التأويل، يقول بضاعتي في الحديث بزجان، يعني قليلة جدا. والدليل على ذلك أنه يكثر في كتب الحديث الموضوع والقصص الموضوع، كما في كتابه إحياء علوم الدين وغيره. السبب جهله هو بالحديث، كما نشاهد اليوم من الجهلة، من الجهلة أي قول يمر به حكمة يقول قال رسول الله، فهذا من الجهل. فأبو حامد الغزالي من هذا الصنف، ولهذا لا يعتمد عليه، لا يعتمد عليه في هذا. طيب، هنا يقول ولكن نفعه الله بما وجد من كتب بعض الصوفية والفقهاء، يعني يقول إنه أبو حامد الغزالي لو أنه ترك لنفسه العنان في قراءاته الفلسفية والباطنية وغيرها لظل ضلالا مبينا، ولصار من رؤوس أولئك، خاصة لما ذهب إليهم يتلقى عنه. لكنه انتفع بشيء من كتب الصوفية المخلطة، أخذ شيئا من هنا ومن هناك، مثل ماذا؟ مثل كتاب قوت القلوب لأبي طالب السالمي من السالمية، وهذا فيه مقالات صوفية متعددة، ومثل أخذه عن رسالة القشيري المسمات بالرسالة القشيرية، وهي أيضا رسالة مطبوعة طبعت مرارا وتكرارا، وهذه الرسالة هي إحدى الكتب المرجعية عند الصوفية، يعني تكاد تكون الرسالة عند الصوفية مثل صحيح البخاري عند أهل السنة، يعني هي المرجع الأول، مع أنها فيها وعليها ملاحظات لكن ليس فيها غلو كغلو الصوفية وغيره. وكذلك أيضا ما أخذه من بعض أصحاب الشافعي وغيره، فأخذ من هؤلاء وهؤلاء أشياء نفعت أبا حامد الغزالي، فتماسك في علمه خاصة من جهة العقائد أو الدخول في التصوف أو غيره، مع أنه رحمه الله ند به القلم في المظنون به على غير أهله، وفي بعض المواضع في إحياء علوم الدين وفي غيرها، بما يعد طرفا داخلا في مقالات الغلو عند الصوفية ونحوه. لكن في الجملة تأثر أبو حامد الغزالي بهذه الآداب، لكن لم يتمحض للسنة للأسباب السابقة التي ذكرناها، وقد أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، نستكمل ماذا يرى شيخ الإسلام. بسم الله عليكم. ومعلوم أن طريقة أئمة الصوفية وأئمة الفقهاء أكمل من طريقة أبي القاسم القشيري، ومن طريقة أبي طالب والحارث، ومن طريقة أبي المعالي وأمثاله، وأولئك الأئمة كانوا أعلم بطريقة أعلم كانوا أعلم بطريقة الصحابة وأتبع لها من أتباعهم، فالقاضي أبو بكر الباقلاني وأمثاله أعلم بالأصول والسنة وأتبع لها من أبي المعالي وأمثاله والأشعري والقلانسي ونحوهما، أعلى طبقة من ذلك من القاضي أبي بكر وعبد الله بن سعيد بن كلاب والحارث المحاسبي، أعلى طبقة في ذلك من هؤلاء ومالك والأوزاعي وحماد بن زيد والليث بن سعد وأمثالهم، أعلى طبقة من هؤلاء، والتابعون أعلى من هؤلاء، والصحابة أعلى من التابعين. يا سلام، انظر إلى الترتيب المنهجي، إعطاء كل ذي حق حق. لما ذكر أن أبا حامد أخذ من القشيري وأبي طالب المكي بعض المقالات والتأثير، قال لكن أئمة الصوفية القدماء وأئمة الفقهاء كانوا أحسن، طريقتهم أحسن من طريقة القشيري ومن طريقة أبي طالب ومن طريقة غيرها الحارث المحاسب. ليش؟ قال لك لأن النظر إلى هؤلاء هو بحسب التقدم والقرب من السنة فأنت إذا نظرت إلى مرحلة أبي المعالي الجويني وأبي القاسم القشيري ستجدها مرحلة متقدمة في التأثر بالمذهب المعتزلي وبالتصوف، لكن الذين كانوا قبله لا. أبو بكر الباقلاني وهو أشعري أحسن من أبي المعالي الجويني وأحسن من القشيري. طيب قبل أبي بكر الباقلاني قال لك أبو الحسن الأشعري ابن مجاهد أحسن من الباقلاني لأنهم أقرب إلى السنة. طيب قبله قبل الأشعري قال عبد الله بن سعيد بن كلاب والحارث بن أسد المحاسبي أحسن منهم لأنهم أئمة الكلابية وهم أفضل من أولئك. طيب والذين قبلهم قال لك توقفنا هنا. إذن لما نتجاوز المعتزلة والرافضة والكبر تعالوا إلى جملة الأئمة والفقهاء من الأشعرية وأهل السنة ونحوهم تجد هذه الدرجات. لما نأتيها حسب تدرج المفاضلة في العلو من الناحية الإسنادية يعني الحديثية، العلو معناه كل ما قرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة رواة السنة، تجد هذه الدرجات التي أشرنا إليها. أبو حامد الغزالي، أبو القاسم القشيري درجة عندهم وعليهم العظاة كثيرة، أحسن منهم أبو بكر الباقلاني ودرجته، أحسن منهم أبو الحسن الأشعري وطبقته، أحسن منهم ابن كلاب والمحاسبي والقلانسي ودرجته، أحسن منهم مالك والشافعي وأحمد والبخاري، أحسن منهم التابعون، أحسن منهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالقياس الذي يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا من مهم جدا، أن كل من كان أقرب إلى السنة وأتبع لها كان أفضل وأحسن وأبعد عن الابتداع، وكلما بعد الإنسان عن السنة كثر ابتداعه. طيب يا شيخ تفضل يا شيخ. وكذلك أبو طالب المكي يأخذ عن شيخه ابن سالم، وابن سالم يأخذ عن سهل بن عبد الله التستري، وسهل أعلى درجة عند الناس من أبي طالب، ثم الفضيل وأبو سليمان وأمثالهما أعلى درجة من سهل وأمثاله، وأيوب السختياني وعبد الله بن عون ويونس بن عبيد. وغيرهم من أصحاب الحسن أعلى طبقة من هؤلاء، وأويس القرني وعامر بن عبد قيس وأبو مسلم الخولاني وأمثالهم أعلى طبقة من هؤلاء، وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي وأبو الدرداء وأمثالهم أعلى طبقة من هؤلاء. انظر إلى ترتيب من انتسب إلى الزهد من الأئمة، ترتيب من انتسب إلى الزهد من الأئمة اللي هم اتخذوا طريقة التصوف أو بالأصح الزهد، فيقول لك أبو طالب المكي الذي أحد الذين تعثر بهم أبو حامد الغزالي صاحب قوت القلوب، هذا أخذ العلم عن شيخه ابن سالم، وتنتسب إليه طائفة اسمها السالمية، اسمها السالمية، والسالمية عندهم مخالفات. ابن سالم يأخذ عمن؟ عن سهل بن عبد الله التستري، وسهل بن عبد الله التستري أيضا ينتسب إلى التصوف وعليه ملحوظات، ونسب إليه تفسير للقرآن فيه ملحوظات، لكن سهل أحسن من أبي طالب. يأتي بعد سهل في الدرجة الزهاد الأوائل، الفضيل بن عياض ونحوهما، أبو سليمان الداراني الذين مر ذكره، فهؤلاء طبقة أعلى وهم من الزهاد المشهورين. طيب هذا من يأتي بعدهم؟ قال يأتي بعدهم من عرف بالزهد والعبادة والعلم، مثل عبد الله بن عون، أيوب السختياني، يونس بن عبيد، هؤلاء أفضل، وهم أئمة علم وأئمة حديث وأئمة زهد وأئمة ورع. وكل طبقة أصحاب الحسن البصري، الإمام الزاهد العابد سيد التابعين الحسن البصري، فهذه طبقة أفضل من تلك الطبقة. يأتي بعده طبقة أيضا من الذين كانوا في عهد رسول الله، سواء التقوا به كالصحابة أو لم يلتقوا به، وذكر منهم أويس القرني الذي جاء فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كان موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يلقى رسول الله، وإنما لقي عمر ابن الخطاب، وهذا جاء فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، فهذا عرف بزهده، عرف بزهده. ومنه عامر بن عبد قيس أيضا اشتهر بالنسك، ومنهم أيضا أبو مسلم الخولاني أيضا أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الطبقة أويس القرني، عامر بن عبد قيس، أبو مسلم الخولاني، كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يلقوا رسول الله، فلا يعدون في الصحابة. أعلى منهم زهاد الصحابة، أبو ذر الغفاري، سلمان الفارسي، أبو الدرداء وأمثالهم، وهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أهل العلم والزهد ونحو ذلك. فشيخ الإسلام تيمية هنا يقول إذا أردتم الاقتداء فخذوا بمن هو أعلم بمن هو أفضل، الصحابة ثم طبقة التابعين، يعني ما بين التابعين والصحابة الذين كانوا في أهل الرسول ولم يلقوا، ثم طبقة التابعين كالحسن البصري وتلامذته، ثم بعد ذلك تأتي طبقة عبد الله بن عون والفضيل بن عياض، ثم تأتي بعد ذلك طبقة سهل التستري، ثم تأتي طبقة أبو طالب المكي ونحو ذلك. فهذه كلها بيان لتدرج هؤلاء في مقالاتهم في التصوف. طيب هذا العرض من شيخ الإسلام هذا مهم جدا، ومن لم يفقه التاريخ لسير هؤلاء ومقالاتهم اختلط عليه الأمر. فضبط التاريخ والطبقات في باب العلم والمعرفة والتطور العقدي، كيف تطور علم الكلام، كيف تطورت الصوفية، كيف تطورت المذاهب المنحرفة، كيف نشأ الافتراق، النظر التاريخي لهذا التطور مهم جدا لطالب العلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مثل هذا المقام يعطينا لمحات من أنفع ما يكون في قراءة طالب العلم في كتب شيخ الإسلام. نعم. صلى الله عليكم شيخ. شيخ الإسلام يذكر طبقات، يعني طبقات الأشاعرة حتى يصل يعني السلف أو أهل السنة. نعم. ما يعطي هذا مقارنة؟ لا. لا لا، هو يريد أن يبين الفضل، لأنه اللي بعد اللي قبل الأشعري كلابية، هؤلاء خالفوا المعتزلة، وافقوا السلف في جوانب خالفوا، لكن في زمنهم لم يكن فيه مذهب أشعري، ما لهم اسم إلا كانوا يسمون كلابية. فلما يذكر هذه الطبقة ما يصلح أننا مثلا والله نجعل الأصل هو المذهب الأشعري وكان المذهب الأشعري هو المذهب الحق 100%. نقول لا، من عهد الأشعري اللي هو في القرن الرابع وما قبل ذلك اللي هي القرون الثلاثة كلها لم تكن تعرف مذهب الأشعري ولا غيره. فلماذا نجعل ونصبح مثل الصوفية، نجعل التسلسل وكأنه يأتي للصحابة ثم نقول لا الصحابة غير داخل؟ أصلا التسلسل للمذهب الأشعري غير صحيح، ونسبة المذهب الأشعري إلى الإمام الشافعي نسبة باطلة وظالمة، ونسبته إلى الإمام مالك نسبة باطلة وظالمة، بل ونسبة المذهب الماتريدي إلى أبي حنيفة نسبة باطلة وظالمة، لأن هذه مذاهب ما نشأت إلا بعد ذلك. فما علاقة الشافعي بالمذهب الأشعري؟ لا علاقة له بذلك. لكن عندما يتكلم عن مسألة القرب والبعد من أهل السنة فالإنصاف يقتضي بيان كل طبقة بحالها وبيان ما عليها وما لها. نعم. أحسن الله إليكم. ومعلوم أن كل من سلك إلى الله عز وجل علما وعملا بطريق ليست مشروعة موافقة للكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها فلا بد أن يقع في بدعة قولية أو عملية، فإن السائر إذا سار على غير الطريق المهيع فلا بد أن يسلك بنيات الطريق، وإن كان ما يفعله الرجل من ذلك قد يكون مجتهدا فيه مخطئا مغفورا له خطأه، وقد يكون ذنبا وقد يكون فسقا وقد يكون كفرا، بخلاف الطريقة المشروعة في العلم والعمل فإنها أقوم الطرق ليس فيها عوج، كما قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال عبد الله بن مسعود خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذا سبيل الله وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال الزهري كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاه، ولهذا قيل مثل السنة مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، وهو يروى عن مالك. نعم، يروى عن مالك كما رواه عنه الهروي في علم الكلام. هذا الكلام الشيخ الإسلام تيمية مهم جدا، وهو مستكمل للكلام السابق. يقول فيه من سلك إلى الله عز وجل عبادة وعلما وعملا في باب العلم وفي باب العمل، لاحظ معي، علما وعملا، إن سلك غير طريق الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة فلا بد أن يقع في البدعة، بدعة قولية أو بدعة عملية. من سلك طريقا لم يسلك فيه علما وعملا طريقة الكتاب والسنة فلا بد أن يقع في البدعة. وشبهه رحمه الله تعالى في ذلك الذي يمشي في أرض مهيعة ليس فيها طرق لا بد أن يضيع. السبب قالك لأن طريق الكتاب والسنة طريق واحد مستقيم لا اعوجاج فيه أبدا. أما من لم يسلك طريق الكتاب والسنة فلا بد أن ينحرف. وعبارة الشيخ الإسلام دقيقية، لا بد أن يقع في بدعة قولية أو عملية. قولية مثل مقالات الخوارج والمعتزلة والمرجئة والقدرية والرافضة، أو عملية مثل بدع الصوفية وانحرافاتهم ونحوها. ليه؟ قال لأنه إذا سار على غير الطريق المهيع الواضح المستبين وإنما هو الطريق سار بالبرية الفسيحة وغير ذلك، لأن الطريق إما يكون واضحا مستبينا وإما أن يكون ليس فيه طريق، قال لك فلا بد أن يسلك بنيات الطريق يمين وشمال. والبنيات هي الطرق المثنات التي تمر يمينا وشمالا. أما الطريق المهيع فهو الطريق الواضح الواسع البين، فهذا الذي إذا سلكه الإنسان لا يضيع. ثم هذا الذي ينحرف يتفاوت، قد يخطئ قد يذنب قد يقع في معصية قد يقع في بدعة وقد يقع في كفر والعياذ بالله، درجات. أما طريق الكتاب والسنة فهذا واضح مستبين وجاءت به الأدلة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، رسول الله خط خطا مستقيما وخط حوله خطوطا كما جاء في حديث ابن مسعود وقال هذا سبيل الله وتلك سبل الشيطان، ثم تلا الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. من لم يعتمد الكتاب والسنة، من لم يأخذ الطريق المشروعة في العلم والعمل، انتبهوا له، في العلم والعمل فلا بد أن ينحرف. من سلك الطريق المشروع نجا. ولهذا كثر كلام أئمة السنة والعلماء رحمهم الله تعالى في التزام الكتاب والسنة، في التزام الآثار، في التزام السنة، كقول الزهري كان من مضى من العلماء يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. هنا السنة ما معناها؟ المقصود بالسنة هنا المعنى العام، يعني في مقابل البدعة، فيدخل فيها علوم الكتاب القرآن العظيم وعلوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا ما عليه الصحابة وما عليه السلف الصالح، كل ذلك يسمى سنة، لأن السنة لها ثلاث اصطلاحات مشهورة في كتب العلماء. في كتب السنة وكتب العقائد إذا أطلقت السنة فهي في مقابل البدعة، وفي هذه الحال يدخل في السنة كل ما أخذ من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وآثار السلف، كل ذلك يسمى سنة. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ما هي سنتهم؟ الاعتصام بالكتاب والسنة. الحالة الثانية في مصطلح السنة في كتب أصول الفقه، فهذا إذا تكلموا عن السنة عند ذكرهم للأدلة، الأدلة في أصول الفقه أربعة متفق عليها وفي أدلة كثيرة مختلفة، المتفق عليها دلالة الكتاب أو القرآن، دلالة السنة، دلالة الإجماع، دلالة القياس. هذه الأبواب الأربعة تدرس تفصيلا في كتب أصول الفقه، ثم الدخول في مسائل أخرى، إما أدلة مختلف فيها أو في صيغ الأدلة ونحوها. فإذا قيل في كتب أصول الفقه الدليل من السنة، يقصد به في مقابل القرآن. الاصطلاح الثالث في كتب الفقهاء، لما يقول هذا سنة يقصد في مقابل الواجب، في مقابل الواجب. لما يقول لك هذه سنة يعني ليست بواجبة. ولهذا قيل، يقول شيخ الإسلام، السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. هذا صحيح، أغرق الله أهل الأرض ولم ينجو إلا من نجا مع سفينة نوح. وكذلك أيضا أبى الله إلا أن يكون الهدى محصورا بهدى النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه. الهدى هدى الله. نعم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين؟ صفحة كم؟ أيوة أيوة أي كل من سلك لا لا شوف العبارة، ومعلوم أن كل من سلك إلى الله عز وجل علما وعملا بطريق ليست مشروعة، ليست مشروعة موافقة للكتاب والسنة وما كان عليه سلف، فلا بد أن يقع في البدع. ليست مشروعة وليس عليها سلف الأمة ولا أئمتها، فلا بد أن يقع في بدعة قولية أو عملية. وما كان ليس له إلا شيخ على فهم السلف. لا هو هو، نعم هم أنفسهم، سلف الأمة وأئمتهم. نعم. صلى الله عليه. ومن سلك الطريق الشرعية النبوية الإلهية لم يحتج في إثباتها إلى أن يشك في إيمانه الذي كان عليه قبل البلوغ، ثم يحدث نظرا يعلم به وجود الصانع، ولم يحتج إلى أن يبقى شاكا مرتابا في كل شيء، وإنما كان مثل هذا يعرض لمثل الجهم بن صفوان وأمثاله، فإنهم ذكروا أنه بقي 40 يوما لا يصلي حتى يثبت أن له ربا حتى يثبت أن له ربا يعبده. فهذه الحال كثيرا ما تعرض للجهمية وأهل الكلام، كثيرا ما تعرض للجهمية وأهل الكلام الذين ذمهم السلف والأئمة. كأن الشيخ يعرض بمذهب أبي حامد الغزالي، لأن أبا حامد الغزالي له رأي ذكره في بعض كتبه، وهو التوصية أو إيجاب الشك، كأنه يقول من لم يشك لم يؤمن، من لم يشك لم يؤمن. وهذه نظرية فلسفية لكنها باطلة، لأن طلب من الإنسان أن يشك حتى يؤمن هذا الطلب غير واقعي، ليس واقعيا ولا عمليا. الموقن بالله فطرة لا يمكن أن تنزع منه هذا، لا يمكن، حتى لو تصنع وقال أنا أريد أن أتخيل أنني أشك في كل شيء حتى أبدأ أبحث الأدلة لأصل إلى وجود الله وإلى عباده، هذا لا يكون. ولهذا نظرية الشك نظرية فلسفية، ولم تكن موجودة إلا عند فئات من الفلاسفة المتقدمين من السوفسطائية وغيرهم، كانوا يسمون الشكاكة، أو يعرض لبعض المنحرفين كما ذكر شيخ الإسلام هنا للجهم بن صفوان، ناقشه واحد من السمنية وشك في وجود الله، قاله أنت رأيت الله؟ قال لا. لمست؟ ذقت؟ سمعت؟ قال لا. قال كيف تعبد ما لا ترى؟ فشك وجلس 40 يوم لا يصلي. فهذا الذي يعرض لبعض ضعاف العقول، لبعض أهل الكلام، لبعض أهل الفلسفة، يظن أن هذا الشك مخرج، وإلا فالشك في القطعيات لا حاجة إليه. أنا أعرف فلان، فلان ابن فلان أعرفه، ما يأتي واحد يقول لك حتى تعلم يقينا أنه فلان أولا تشك فيه ثم بعد ذلك تأتي بالدليل وتنظر لتثبت أنه فلان. هذا الكلام لا يقوله العقلاء، لكن مع ذلك هي نظرية فلسفية. وفي الفلسفة المعاصرة اشتهرت عند أحد الفلاسفة الفرنسيين اسمه كانت، أحيانا تكتب بالطاء وأحيانا تكتب بالتاء، كانت أو كانت حسب الترجمة. هذا فيلسوف الشك عند الفرنسيين، وكتبت دراسات لبعض الدارسين للفلسفة في مصر يفتخرون بأن كانت أخذ فلسفة الشك من أبي حامد الغزالي. وانظر إلى الهزيمة لما تحل من المسلمين، يرون أن هذه الفلسفة الفرنسية عظيمة كبيرة، والفخر كل الفخر لمن وفق إليها ولمن كان لها ولمن تعلمها ولمن درسها ولمن أخذ الدكتوراه في دراستها. ثم يأتي هؤلاء مفتخرين ليقولوا لا لا لا لا، هذه بضاعتنا ردت إلينا، كانت أخذها من أبي حامد الغزالي في كتبه لأنه أول من أسس لنظرية الشك. وهل نفتخر بنظرية الشك عند أبي حامد الغزالي أو غيره؟ شيخ الإسلام هنا ماذا يقول؟ يقول ما أحد يشك، يشك يعرض لأهل الفلسفة، لأهل الكلام، للمنحرف، هذا الذي يعرض له، ولهذا لم يعرض للسلف ولا أحد منهم عند التعليم قال لتلاميذه شكوا أولا حتى تتعلموا كيف تثبتوا إيمانكم، لم يكن هناك حاجة إلى هذا أبدا. لكن هذا يعرض لبعضهم والعياذ بالله، كما يعرض لبعض القوم فيشك، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. لعلنا نقف، ومن سلك إذا رجعنا إن شاء الله بعد الإجازة نبدأ ومن سلك الطريق الشرعية حتى نعلق أيضا على هذه المسألة، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.